وعقابته الأدنين وأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا إشكال في الحديث ولا وجه أبدا مثل ذلك الشيعة على ضلالة بس. الوقت يكون على طريقته العارفين بحقه وحكمته، وبهذا يصلح أن يكون مقابلا لكتاب الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة كما قلنا من قبل. أي موضع في القرآن الكريم يأتي فيه ذكر الكتاب مقرونا بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة فإن الحكمة هي السنة إلى خلاف بين السلام. أي موضع في القرآن يذكر فيه كتاب والحكمة في سياق الامتنان على أمة محمد عليه السلام فالحكمة يراد بها السنة. والمواضع طبعا كثير، وكل ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة كل ويعلمهم الكتابة والحكمة. ففي هذه الحالة يصلح يعني أن يكرم أهل البيت بهذا المعنى الذي ذكرناه الذين هم العلماء الصالحون منهم المطلعون على أحواله والواقفون على سنته والمطلعين لفرقته أن يكونوا في مقابلة إيه؟ كتاب الله، كتاب الله وعترته عترات المتمسكين بسنته. يقترنان كما اقترن في قوله تعالى الكتاب والحكمة. فتبين أن المراد بأهل البيت المتمسكين المتمسكون منهم بسنته صلى الله عليه وسلم، فتكون هي المقصودة بالذات في الحديث. فالمقصود من الحديث أساسا أن يفسر تركت فيكم كتاب الله وعترتي، فتفسر كلمة عترتي بإيه؟ بسنتي، بسنتي، واضح. لكن كيف نستقي سنته؟ نستقيها من آل بيته الذين عاشوا معه من ضمنهم أزواجه عليه السلام وعليه بن أبي طالب وفعل أهل بيت الذين هم أعرف بخطائفه وأحواله من غيرهم. هذا وجه حقيقتهم بهذه الفضيلة، تكون عترتي مقابلة أو متساوية لإيه؟ لسنتي التي هم أعرف الناس بها، فلهذا جاءت مقابلة مقرونة بإيه؟ بالكتاب الكريم. ولذلك جعلها أحد الثقلين، تركت فيكم الثقلين في حديث زيد ابن أرقم. فالثقل الأول هو القرآن، والثقل الثاني هو السنة. ولذلك قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في غريب الحديث، قال سمى هنا ثقلين، سمى القرآن والسنة ثقلين، لأن الآخذ بهما يعني الكتاب والسنة، والعمل لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل ثقيل. ويقال لكل خطير نفيس ثقل، يسمى ثقلا. فسمى هما ثقلين إعظاما لقدرهما وتقسيما لشأنهما. خلاصة الكلام في هذا الحديث أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث هو تماما كذكر سنة الخلفاء الراشدين مع سنته صلى الله عليه وسلم في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. قال القاري فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي، فقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل معنى ذلك أن الخلفاء الراشدين لهم سنة مغايرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل المقصود عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين لم يعملوا إلا بسنتي. فالإضافة إليهم سنة الخلفاء إما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. فهذا على هذا الوجه يكون هذا الحديث شاهدا قويا لحديث الموطأ بنظر تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيفهم هذا هنا النص على السنة، وفي الحديث الذي يعني شرحناه نص على العترة. أهل البيت تتبرعهم أنهم الذين يصدقون السنة، وهم أولى الناس بمعرفتها للمداخلة والخصائص التي امتازوا بها عن غيرهم. فهذا ما تيسر من فوائد هذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى يخطب فتناته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي.

ومن كان يريد الحرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فرق بين عملي العاملين بأن من عامل أو العاملين بأن من عمل للآخرة وفق في عمله وضعفت حسناته، ومن كان عمله للدنيا أعطي شيئا منها لا ما يريده ويبتغيه وهو رزقه الذي قسم له وفرغ منه وما له نصيب قط في الآخرة. وهذا حال الكافر يأتي الآخرة وقد خرر دينه فلا يجد حكمة واحدة يكافئ بها في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب. يريد الدنيا فيعطيه الله الدنيا ما يشاء كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مقدورا. ولم يذكر هو بقي قسم ثالث. ما هو القسم الثالث الباقي؟ يعني الآية بتتكلم عن قسمين، من كان يريد الحرف الآخرة لن يتلو في حرف القسم الثالث، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. طيب ما القسم الثالث؟ ما هو؟ لا صحيح بس في تعبير أو رحنا أي نعم إجابات متقاربة. يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى: ولم يذكر في معنى عامل الآخرة وله في الدنيا نصيب. شخص يعمل الآخرة ومش فقط يجد نصيب في الآخرة لكن أيضا يكون له في الدنيا نصيب، على أن رزقه المقسوم له واصل إليه لا محال. وهذا هو السبب أن الله سبحانه لم يتعرض لهذا القسم، أن لم يريد الآخرة فيكفيه الله همة الدنيا ويجد ثوابه أيضا في الآخرة ولا يضيعه الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لأن رزقه الذي كتبه الله له في الدنيا واصل إليه لا محالة مصنوع به، ولذلك يعني فإن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وهو يعطى هذا الرزق وإن كره رغم عن فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الرجل يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجره. فلذلك الذي يعمل الآخرة ليس معناه أنه يكون معبدا في الدنيا، وإنما يأتيه في الدنيا رزقه الذي كتب له لا محالة. والهدف والغاية من الإعراض عن ذكر هذا الاستهانة بذلك، استهانة الرزق الذي يعطاه في الدنيا إلى جنب ما هو بفضله من ذكاء عمله وفوزه في المآه، لأن هذا بجانب الرزق الذي ينتظره في الآخرة فلا شيء، ولذلك لم يذكره الله سبحانه وتعالى. فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم هذه هي المنقطعة تقدر ببل والهمزة، بل ألهم شركاء. ولا بد من سبق كلام خبرا كان أو إنشاء يضرب عنه ويقرر ما بعده. وما سبق قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فهو معطوف عليه، وما بينهما من تتمة الأول. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شركاء يعني الشياطين، شياطينهم لأنهم شاركوهم في الكفر وحملوهم عليه، أو شركاء الأوثان وأضيفت إليهم لأنهم متخذوها شركاء وإن لم تكن كذلك في الحقيقة. وعلى الثاني فإسناد الشرع إليها، على الثاني هو القول أن الشركاء هي إيه؟ الأوثان. الأوثان أم لهم أوثان وجاء شرع لهم من الدين، فإسناد الشرع إليه الأوثان لا يشرع، لكن الأسر إليها الشرع لأنها سبب ضلالهم وافتتانهم بما تدينوا به، أو لأنها على صورة المشرع الذي سمى هذا الضلال له. ويجوز كون الاتهام المقدر حينئذ للإنكار، أي ليس لهم شرع ولا شارع. أم لهم شركاء يقول إنكاري، يقول إنكاري لا لهم شركاء ولا شرع ولا من يشرع لهم لأنها أصنام جمادات. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما في قوله أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا للإنكار، يعني كما بينا. ولولا كلمة القطع أي القضاء السابق بأن الجزاء في القيامة لا في الدنيا، أو لولا ما وعدهم الله به من أنه يفصل بينهم ويبين في الآخرة فالفصل هنا بمعنى الباب. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لفرغ من الحكم بين الكافرين والمؤمنين بتعديل العذاب للكافرين. وإن الظالمين لهم عذاب أليم، ترى الظالمين يوم البعث مشفقين مما كسبوا أي من السيئات، وهو واقع بهم أي لازم بهم لا محالة.

إلا المرضى في القربة إلا أن تصلوا أرحامكم فتحصلوا إلى قرابتكم لا إفساد، لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرا على التبليغ، فقد علمت الصحيحة في تفسير الآية وظهر لك رفع الإحكام على جميع الأقوال. وأما القول لأن قوله تعالى إلا المودة في القربة منسوخ بقوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم فهو ضعيف، هذا قول ضعيف والعلم عند الله تعالى. وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى الآية، مع أن كثيرا من الناس يظنون أن القول الثاني في معنى الآية، أن القول الثاني هو معنى الآية، فيحسبون أن معنى إلا المودة في القربة أي إلا أن تودوني في أهل قرابتي. وممن ظن ذلك محمد السجاد حيث قال لقاتله يوم الجمل أذكرك حاليل، وذل محمد السجاد اضطر للخروج وهو كاره للقتال وما كان يخرج، لكن أباه أمره فأطاع أباه وترك في القتال برا بأبيه، فلما كان معروفا بالاجتهاد الشديد في العبادة كان يلقب محمد السجاد بكثرة التهريب. لما أقبل الرجل يعني يقتله قال له أذكرك حاميل، فهو من أهل البيت محمد السجاد قال أذكرك حاميل، يعني ما يقصد حاميل؟ يقصد هذه الآية، لأنه فهم كان مذهبه أن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أن لا تؤذوا قرابتي، فقال أذكرك حاميل، طبعا بيختصر له الكلام لأن العرب هذه من مظاهر بلاغتهم كلام قليل ومعاني كبيرة جدا يتسموا هذه المعاني، جرب يقول له أذكرك حميم مع أن حميم يعني شوف كم كورة فيها حميم، لكنه عارف ما حيفهم لما يقول له أذكرك حميم أنه بيذكره بالذات بسورة الشورى حميم عين في القط وبآية معينة منها وهي إلا المودة في القرب، هو فاهم أيضا ثاني فهمها وقال الشعر المعروف، فيعني بقوله أذكرك حميم سورة سورة هذه، ومراده أنه من أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزم حفظه فيه، لأن الله تعالى قال في حاميم هذه إلا المودة في القربة، فهو يريد المعنى المذكور يظن هو المراد بالآية، ولهذا قال قاتله في ذلك قاتله من إذا في حفظ الزيت. أنا بس أن أصر جدا أن يكون إخوة بيسمعوا الكلام اللي إحنا نقوله من زمان من كرار لا بأس القاتل ذلك كان يقتله بقى بيضربه بالرمح الثاني بيقول له أذكرك حبيب محمد السجاد الذي قيل فيه هذا الذي قتله ضره بأبيه قال له يذكرني حاميم والرمح كابر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم يذكرني حاميم والرمح كابر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التي قبله في أول سورة هود، وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن، وذكرنا الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل محمدا السجاد ابن طلحة ابن عبيد الله يوم الجمل. وممن ظن أن معنى الآية هو ما ظنه محمد السجاد المذكور الكميت في قوله في أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب، وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب، يعني لذلك الإشارة أيضا إلى هذه الآية. والتخصيص إن شاء الله أن معنى الآية هو القول الأول إلا المودة في القربة أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيها فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس كما هو شأن أهل القرابة كله.